عشر بكرة أليس يكون نصف المهر؟ الآن مثلا مهرها هي 200 مهرها بكرة 200 على الزوج 100 نصف المهر. عرش البكارة 100 يعني نصف المهر. نصف المهر مو نصف المهر المدفوع الآن. نعم ولكنه مقدار يعني. مقدار هي. وقد قد لا يكون نصف المهر مقدار لأنه قد يعطيها مهر كثير أيضا يكون أقل. المهم أن عرش البكارة بحسب ما تقدر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.